بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة قال: قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، يعني أرض الخراج، فقد وكلهما بضرب الخراج على أهل السواد كما جاء في أخبار أخرى. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني فرضتم على الناس من الخراج ما لا يطيقونه خشية أن يكون قد حصل شيء من التجاوز بحقهم. قال: قال لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، يعني سيغنيهم إما بوقف أو بنفقة. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى. وفيه استحباب تسوية الإمام للصفوف إذا احتيجت الصفوف إلى ذلك، ويجوز أن يستعين الإمام بأحد يعينه على تسوية الصفوف كما كان يفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإذا رآهم استووا فيكتفي باستوائهم كما كذلك صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسوي الصفوف كأنه يسوي القداح ويمسح على صدورهم، حتى إذا ظن أنهم عقلوا منه، يعني فهموا ما يريد وتعلموا هذه السنة، فرأى رجلا باديا صدره، يعني متقدم، فيكون هذا تجاوز بعد ذاك الحرص وذاك التعليم. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو قال وجوهكم. وعمر رضي الله عنه كذلك كان يتخذ حين كثر الناس من يعينه على تسوية الصفوف. وهل يجوز الاستعانة بالخطوط في تسوية الصفوف؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح جوازه إذا لم تكن فيه مفسدة فهو يعين على تسوية الصفوف، خصوصا مع كثرة الناس وقلة العاملين بالسنة، فصار مما يعين الناس على تسوية الصفوف جعل هذه الخطوط، جعل هذه الخطوط. فإن قال قائل: لما لم يفعله السلف؟ أجاب من أجاز بأن سببه لم يكن موجودا، إذ كانت أكثر مساجدهم من الحصباء ونحوها مما لا يمكن أن يسوى فيه خط. قال رحمه الله تعالى: قال: وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى. وفيه هذه السنة من سنة الخلفاء التي هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التطويل بالقراءة في سورة الفجر ما لم يكن فيه مفسدة. فإذا استطاع الإنسان أن يحيي هذه السنة فحسن، بشرط ألا يشق على الناس ويضرهم، فإن كان فيفعل أخف السنة مع القرب منها. يعني إذا كان الناس اليوم لا يطيقون سورة يوسف كاملة في ركعة واحدة ممكن أن يقسمها في ركعتين، فإذا كان هذا كذلك يشق ينتقل إلى غيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاة الفجر وعن الخلفاء الراشدين. قال: حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، يعني السكين له مقبض في الوسط وله حد من أعلى وحد من أسفل، وهذا معناه أنه صنعه خصيصا لأجل أن يكثر القتل به. قال: حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7، وكانت السكين مسمومة كما جاءت بذلك الأخبار الأخرى الصحيحة. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، يعني رماه فوقه لأجل ألا يرى أحدا فيطعنه فيتعثر. قال: فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، يعني كان يريد الهرب، فلما رأى أنه بهذا قد قبض عليه قتل نفسه. ويسمى الكافر الرجل القوي الكافر علجا. قال: وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. قال: فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، يعني كان القريب من عمر رضي الله عنه رأى الذي رأى راوي هذا الحديث، وأما من هو بعيد لا يدري ماذا جرى للإمام وماذا حصل للناس، إنما يسمع صوتا ولا يدري ما حدث. قال: غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله، يعني يظنون أن عمر أطال في سكتة الاستفتاح. قال: فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، قال: الصنع، يعني كان من الصناع. قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، يعني أمر بالإحسان إليه قريبا، وذلك أنه كان يشكو مما كلف من العمل وقلة الأجرة، فأمر بالإحسان إليه، ومع ذلك فعل فعلته وكان كافرا. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، يريد ابن عباس وأبوه العباس. قال: وكان العباس أكثرهم رقيقا، يعني يأتون بالرقيق من خارج المدينة فيعملون داخل المدينة من الكفار. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يعني أظهروا الإسلام، أو إذا لم يسلم أظهروا ماذا؟ الطاعة للمسلمين والقيام بحقوق أهل الذمة والعهد. وفي هذا دليل على بقاء الكافر والمشرك في المدينة مع الحاجة إليه، مع الحاجة إليه، وإلا فالأصل إجلاؤهم من جزيرة العرب، وقد فعل عمر رضي الله عنه بإجلاء اليهود من حول المدينة. قال رحمه الله: فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ، يعني كانت مصيبة عظيمة أنستهم المصائب قبلها، وهذا مصداق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وأن الفتن تتوالى على الناس حتى يرقق بعضها بعضا. قال: فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقوم أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه، والمراد به عصير منتبذ قال فخرج من جوفه، ومعنى أن الجرح كان كبيرا حتى وصل إلى معدته، فما يشربه يخرج مباشرة. قال ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، خصوصا وأنه طعن بسكين مسمومة. قال فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، وهذا يدلك على فضله رضي الله عنه وأرضاه من المحسنين، ومع ذلك يرجو أن يخرج كفافا. قال فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، يعني ذلك الشاب الذي قال تلك الكلمة الطيبة. قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك، في رواية الحديث في مسلم أن قال ثوبك، أبقى يعني أحفظ له من أن يتمزق، وأنقى يعني لا يصيبه بسبب إزداله شيء مما يكون في الأرض، وكلا الروايتين صحيحة. قال وأتقى لربك، يعني بكونك تطيعه ولا تعصيه بالإسبال. وفي هذا دليل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو في مثل هذا المقام، وفيه فضل عمر وصدعه بالحق رضي الله عنه، وفيه كذلك أن هذا ليس كما يقول بعض الناس أي إسبال الإزار العبرة بما في القلب، فإذا كان خيلاء فحرام، وإذا كان غير خيلاء فلا بأس، أو جرت به العادة فلا بأس، وهذا غير صحيح. فالواجب على المسلم الانتهاء عن هذا الذي نهى عنه الرب سبحانه وتعالى بما علم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلم المسلمين، بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الإسبال هو المقيلة، فمن أسبل فقد وقع في المخيلة ولو لم يكن قلبه فيه خيلاء، إذ الفعل هو بحد ذاته مخيلة. قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه أو فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، أمير المؤمنين ومع ذلك عليه دين، فرضي الله عنه أرضاه. قال إن وفى لي مال آل عمر فأدي من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، يعني ولا تتعداهم، يعني أنه يطلب المعونة أن يعان على سداد هذا الدين رضي الله عنه أرضاه. قال فأدي عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وفيه كذلك أن الإمارة تكون بالقيام بها، ومن لم يقم بها فإنها تنتقل إلى غيره. قال وقل يستأذن عمر ابن الخطاب، وإن كانت بقيت حكما لكن من جهة العمل والواقع، وهذا من تواضع عمر رضي الله عنه وأرضاه ومن تعليمه الناس. قال وقل يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر ابن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، يعني إذا مت. قال ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين.

يعني جعل الإمارة لعثمان رضي الله تعالى عنه، فاجتمع المسلمون جميعا على مبايعته، ومن أولهم عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا يعلم أن من طعن في خلافة عثمان فقد طعن في الصحابة أجمعين، فهو كما قال الإمام أحمد أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله، لأنه بهذا يكون قد طعن في جميع الصحابة الذين رضوا بهذه الإمرة وهذه الخلافة لهذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه ما أراد أن يشير إليه شيخنا رحمه الله من كرامات عمر رضي الله عنه التي هي من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلها في فضائل عمر وفي الحديث مسائل وكذلك فوائد كثيرة. نكتفي بما أشير إليه في ثنايا القراءة، وإلى هنا والله تعالى أعلم. هذا سؤال يقول: ما حكم الاعتصام لأجل المطالبة ببعض الحقوق مثل الجاز والبترول، حيث تضرر الكثير من الناس بسبب هذه الأزمة فتوقفت أعمالهم المعيشية، وهل هذه الطريقة تختلف عن المظاهرات المطالبة ببعض الحقوق؟ الجواب سبق وتكرر كثيرا التنبيه على هذه الطرق التي يظن أنها تجلب الحقوق المفقودة وترد المظالم المضروبة، وهي في الحقيقة لا تزيد الشر إلا شرا، ولا تزيد المجتمع إلا ما فيه الضر في عاجل أمره وآجله. وكلام العلماء في التحذير من المظاهرات والاعتصامات مبسوط ومعروف وكرر كثيرا ونشر كثيرا، ولكن وللأسف بعض الناس تغلب عليهم العواطف ويتأثر بغلبة الكثرة، فعند ذلك يفتح أذنه وقلبه ويتابع بجوارحه أهل العواطف وكذلك الكثرة الكاثرة التي في الحقيقة ليست هي معيار الحق. ثم مما يؤسف أن بعضهم ربما عرف الحق ويجادل ويكون عنده شيء من الإعراض، وهذا خطر. كونك تعترف بالخطأ خير من أن تجادل فيه وتصر، وقد قال الله عز وجل محذرا هذا المعنى بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآية عامة في كل من علم الحق وأعرض عنه، كل من علم الحق وأعرض عنه فإنه يخشى عليه من الفتنة. والواقع يثبت أن أكثر المتهافتين في هذه الأفعال التي حذر منها العلماء، فهي فيها تشبه بالكفار وفيها فتح الذرائع لأعداء هذا الدين لإثارة الفتن والفوضى في بلاد المسلمين وغير ذلك من المفاسد الكثيرة، الواقع يثبت أن المتهافتين فيها عرضوا أنفسهم وغيرهم ومجتمعاتهم للفتن. فنحن نرى كيف أن الكثير من هؤلاء وقع في الفتن وأوقع الفتن بتتابع هذه التجمعات سواء مظاهرات أو اعتصامات أو غيرها، وكيف يستغل أعداء هذا الدين في الداخل والخارج هذه التجمعات فيكون بها الوصول إلى ما يريدون من الشر الحسي والشر المعنوي. وهذا هو الواقع خصوصا في مثل هذه الأيام التي تثور الفتن ثورانا عظيما، كيف يجترئ مسلم أن يعين على إشعال نار الفتنة بعود آخر فيزيد الفتن؟ ومن يقول نحن نريد اعتصامات سلمية، هذا غير صحيح. الواقع أثبت أنها تبدأ سلمية ثم تنتهي ماذا؟ بالفوضى والفتن وانتهاك الحقوق والشر وحصول ربما حتى القتل. وكم من المظاهرات التي ابتدأت سلمية وانتهت بسفك الدماء وانتهاك الأعراض والأموال وغير ذلك من الشر وغير ذلك من الشر. فالنصيحة لكل مسلم أن يجتنب هذه الفتن وأبوابها وذرائعها ووسائلها وأن يعتزلها تمام الاعتزال. فإذا قيل له حقك سيضيع قل له سأطلبه من الله سبحانه وتعالى، فالله لن يضيعك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو ضاعت الحقوق كلها في حفظ دم مسلم واحد لكان هذا خير. وكيف ونحن نرى في كل مسيرة ومظاهرة من الفتن ما فيه عبرة وعظة، كم من الأنفس إلى الآن أزهقت في مثل هذه المظاهرات والاعتصامات. وكونها سلمت بعض المظاهرات من سفك الدماء لا يعني أنه حصل بها خير، أو كذلك تحققت بعض المطالب لا يعني ذلك أنه كذلك حصل خير. فالعبرة بالمفسدة التي تدرى على وجه العموم لا بالمصلحة العارضة أو كذلك الخير المظنون الذي قد يكون مرة، وكما يقولون ليس كل مرة تسلم الجرة. فإذا سلمت مظاهرة واعتصام لا يعني أن تسلم مظاهرات واعتصامات أخرى، مع أنه في الحقيقة يستفيد من هذا أناس كثر فيدخلون الشر على المسلمين حسا ومعنى. فنسأل الله عز وجل العصمة لجميع المسلمين والهداية والتوفيق للصواب. وإلى هنا والله تعالى أعلم.